حصن أعين هؤلاء النساء لقوله عين، وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة وشدة السواد في شدة البياض وغير ذلك مما يكون جمالا في العين. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التشبيه التحصيني. نعم، لقولك كأنهن بيض مكنون، وهذا تشبيه تحصيني، عكس ذلك تشبيه التقبيحي كقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا يراد، فقوله كأنهن بيض مكنون يراد به تحصين هؤلاء النساء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالقياس. يمكن بماذا؟ بالتشبيه، فالتشبيه هو أخذ منه استعمال القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل أي تشبيهه به بالحكم وإعطاه حكمه. طيب،